الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: إبراهيم عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. شرح وعبرة. أولا، إن القلم ليقف حيران لا يدري ماذا يكتب في تصوير هذه الكلمة التي وصف الله بها نبي الله إبراهيم وتقريبها من نفوس القارئين، وهو يقول: إن إبراهيم كان أمة، ولو أمعن الإنسان النظر فيها لرأى أنها مقال مسهب في مدح نبي الله إبراهيم، بل هي رسالة من رسائل الثناء يرينا الله بها أن إبراهيم قد بلغ من الكمال في صفات الخير ما استحق به أن يكون أمة وحده، فكل ما تفرق في الناس من خلال طيبة وشيم مرضية وخلق طاهر قد جمعه الله تعالى لنبيه إبراهيم، وبذلك صار إبراهيم أمة، فهو أمة في الدعوة إلى الله تعالى، في الاحتمال والصبر، في لين الجانب وجمال الأسلوب، في الثبات في الحق، في التأفف من الباطل والاشمئزاز منه وحضور البديهة وسرعة الخاطر، في التواضع والخشية من الله تعالى، وما إلى ذلك من صفات الكمال. وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. ثانيا، ثم وصف الله تعالى إبراهيم بأنه قانت لله، وهو القائم بأمر الله تعالى، الخاضع له، وحنيف، وهو المائل إلى ملة الإسلام ميلا لا يزول عنه. وقوله: ولم يك من المشركين، رد على اليهود الذين ادعوا أنهم على ملة إبراهيم، وكذلك النصارى، وأخذ كل فريق يضمه إليه على ما هم عليه من الشرك. وقد رد الله عليهم في سورة آل عمران: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. ومن خلال إبراهيم أنه شاكر لأنعم الله، وهي كلمة جامعة لأنواع الشكر الذي يقابله الكفر. ومن الغض من شكر إبراهيم لربه أن يفسره بعض العلماء بأنه عليه السلام كان لا يتغذى إلا مع ضيف، إلا أن يكون ذكر ذلك على سبيل المثال، وإلا فالشكر لأنعم الله تعالى أعم من شكره على نعمة المال والولد والصحة وغير ذلك من أنواع النعم التي لا يحصيها العد. وما أحسن قول الله اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فإن الاجتباء هو أن تأخذ الشيء جميعه. من جببت الماء في الحوض جمعته، فالاجتباء الجمع على طريق الاصطفاء. وكأن الله تعالى يلفتنا إلى أن الله ضمه إليه ليصطفيه لذلك المنصب الجليل، وهو منصب النبوة، في هداه إلى صراط مستقيم في الدعوة إلى الله تعالى والترغيب في الدين الحق والتنفير عن الباطل. ثم قال: وآتيناه في الدنيا حسنة. قيل هي إقرار أهل الأديان به، وقيل هي قول المصلي: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وقيل: الذكرى الطيبة تحقيقا لطلبه، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقيل: الصدق والوفاء والعبادة. ويصح أن يراد بالحسنة كل ذلك، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، كما طلب: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ثالثا: يرينا الله تعالى أنه بعد أن عرف محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان عليه إبراهيم من كمال الصفات وأحاسن الأخلاق، وبعد أن عرفه أنه كان أمة جامعا لصفات الخير، مطيعا لله مائلا عن الباطل إلى الحق، وأنه كان شاكرا لنعم الله، وأن الله اجتباه وهداه ورزقه حسنة في الدنيا وهو في الآخرة من الصالحين، بعد ذلك كله أراه أنه أوحى إليه أن يتبع ملة إبراهيم، ويتأسى به في الاحتمال والصبر على إيذاء الناس له ووضعهم العقبات في سبيل دعوته ومجادلتهم بالحسنى. فالمراد أن يتبعه في طريق الدعوة إلى التوحيد، وهو أن يكون بطريق الرفق والسهولة وإيراد الدلائل مرة بعد أخرى. ونظيره: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، أو يتبع ملته في التوحيد الخالص وبغضه للشرك وذرائع الشرك. وقد خص إبراهيم بذلك لأنه رئيس الموحدين وقدوة العباد والناسكين. والمشركون على اختلاف نحلهم كانوا مفتخرين به، معترفين بحسن أسلوبه، مقرين بوجوب الاقتداء به. وآية ذلك أن اليهود ادعوا أنهم على ملته، والنصارى يقولون إنهم على طريقته. وقد رد الله عليهم بأنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، فلم يكن معكم في الشرك. فإذا شئتم النسبة إليه فاتبعوه في التوحيد، واسلكوا طريقه في ملته الحنيفية. فلا عجب أن ينفي الله عن نبيه إبراهيم في هذه القطعة من السورة نسبته إلى الشرك مرتين، فمرة يقول: ولم يكن من المشركين، ومرة يقول: وما كان من المشركين. رابعا: وهناك نكتة لطيفة في قوله: ثم أوحينا إليك إلى آخره، ترينا أن أشرف ما أوتي خليل الله من الكرامة وأعظم ما حباه الله تعالى من نعم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملته، وهي تدل على تعظيم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلال مكانته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته وتابعيه وعلى حامل لواء التوحيد نبي الله إبراهيم، صلاة تليق بمقامهم وتتناسب مع مكانتهم وعلو منزلتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. في هذه الآيات التي مر ذكرها من الثناء على إبراهيم، أولا أن الله جل وعلا جعله أمة، والأمة في هذا الموضع المقصود به القدوة، الأسوة، ولهذا أمرنا بذلك صراحة: قد كان لكم فيهم أسوة حسنة إلى آخره، ثم عادهم الرهز. والتأسي فيه في الإخلاص لله وحده جل وعلا، والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو المهم. ثم الأمة في كتاب الله جل وعلا جاءت لمعاني، أحدها هذا: الأمة الأسوة والقدوة التي يقتدى بها ويكون إماما يؤتم به. ثاني: الأمة الجماعة من الناس، كما قال الله جل وعلا في قصة موسى: فوجد عليه أمة من الناس يسكون. الثاني: الأمة الدين والملة، كما ذكر الله جل وعلا عن المشركين أنهم قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين نتبعه، دين وإن كان دين باطل. فإذا الدين الأمة يطلق على الدين وإن كان باطلا، وليس لازم نكون حق. الرابع: الطائفة من الزمن، كما قال جل وعلا: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. قال جل وعلا في قصة يوسف: وادكر بعد أمة، يعني تذكر بعد ما مضى وقت على هذا. فهذه أربع إطلاقات جاءت في كتاب الله جل وعلا للأمة، وكل واحد منها يخالف الآخر، كلها خالفة. فإذا بعض الكلمات يستعمل في معان متعددة، ويتبين ذلك بالسياق والقرائن التي تحف بالكلام. ثم إن إبراهيم هو إمام الحنفاء، وهو قدوتهم، والحنفاء هم الذين يعبدون الله مخلصين له الدين، قاصدين بذلك، مريدين له قصدا وإرادة جازمة بلا تردد، وليس عندهم شيء من التردد أو الشك، وإلا لا يكونون حنفاء. وقد كان العرب يسمون من عبد الله مخلصا حنيف، الحنيف المائل قصدا عن الشرك وعن كل ما يخالف أمر الله جل وعلا وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أمر الله جل وعلا لنبيه أن يتبع ملته هو أمر للخلق كلهم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو رسول الخلق مطلقا، والمقصود بالخلق الذين كلفوا بعبادة الله، فليس بعده رسول، فهو رسول الساعة، وهو خاتم الرسل الذين ختموا به، فلا نبي بعده. وقد سبق الكلام على نزول عيسى ابن مريم، وأن عيسى عليه السلام من جملة هذه الأمة، وإن كان مقام الرسالة والنبوة أرفع من هذا وأجل، ولكنه ينزل من السماء كما رفعه الله جل وعلا حيا، ينزل حاكما بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي برسالة. الرسالة هذه عمت كل أحد، ومن يعتقد أنه يسعه دينا غير هذا الدين الذي جاء به خاتم الرسل فهو ليس بمسلم، وإذا مات على ذلك فهو في النار. فهذا شيء لا بد منه. ثم قوله جل وعلا قانتا، القنوت هو دوام الطاعة، يعني أنه مديم الطاعة لربه جل وعلا، فحياته كلها هذا جهاد في سبيل الله وجهاد في الدعوة طاعة لله جل وعلا. ولهذا ثم قوله لله في الإخلاص أن العمل عمله كله لله جل وعلا، وهذا الذي جعله عنيفا لأن عمله لله جل وعلا وحده. ثم قال ولم يكن من المشركين، لم يكن هنا تعبير يعني أنه ما وقع منه شرك، فهو أعطاه الله رشده من صغره، فكان عابدا لله جل وعلا، وكذلك استمر على هذا، ولهذا جعله الله أسوة وقدوة. أما كون أمرنا باتباعه بالاقتداء به، ذلك لأن دين الرسل كلهم واحد، وهو إمام الرسل وأبوهم، لأنه ما بعث بعده رسول إلا من ذريته، كما أخبر الله جل وعلا أنه جعل الكتاب والنبوة ذريته وذرية نوح، وهو من ذرية نوح كما هو معلوم، وبقية الثناء على إبراهيم جل وعلا كله من أجل هذه الأمور التي قام بها مخلصا لله جل وعلا. أما كونه اجتباه وهذا فالاجتباء هو الاصطفاء، كونه اختاره جل وعلا من بين الخلق لعلمه جل وعلا به أنه أهل لذلك. أما كونه شاكرا لأنعمه فليس شاكرا لأنعمه في نعمة واحدة أو اثنتين، فهو شكره في كل ما يفعله. وما يذكره بعض المفسرين الذي ينتقده يقول إنه كان لا يأكل إلا مع الضيف مع الضياف بطعامه فيفرح بمن جاءه ويأكل معه، يعني أنه لا يأكل وحده، لأن الأكل واحدا يدل على الرغبة في الأكل ويدل على شيء من البخل، فهو قدوة في الضيافة وفي الكرم. ولهذا لما جاءه الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا لعذاب قوم لوط الذين هم ملائكة ولكنهم يأتون بصفة البشر، أسرع بتقديم الطعام إليهم قبل الاستفسار والسؤال والتهيئة وغيرها، فأراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. وفي قصة الأخرى حنيذ، والحنيذ هو المشوي على الرضف على الحجارة، وهذا أحسن ما يكون من الطعام لغير ذلك. ولهذا هذه كلها من شكر النعم لله جل وعلا، فهو شاكرا لله جل وعلا وليس للناس وليس للخلق، بل شكره لربه جل وعلا، فهو أخلص في أعماله كلها إلى آخر الآيات. قال رحمه الله إبراهيم عليه السلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا شرح عبرة أولا الآيات أولا في قصة إبراهيم لا يزال معه بدأ بالدعوة بأبيه هذا لأنه من أقرب الناس إليه والدعوة إلى الله جل وعلا ولا سيما دعوة الرسل تكون عامة ولكن من باب البر والإحسان إلى الوالد يخصه بهذا وقوله واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا الذكر هنا بالتنويه لفضله واختيار الله له واصطفائه له اذكره في هذا والصديق كثير التصديق وبليغه كثير مع البلاغة يعني يبالغه تصديق جازم ولا يعترض بهذا على ما في سورة البقرة في قول الله جل وعلا عنه فإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فهذا من التصديق ومن بلاغ التصديق لأنه أراد أن لا يكون هناك أي شيء يعني أن يكون علمه علم يقيني ليس مجرد علم تحلى به القلب فقط وإلا هذا كن لغيره فهو هذا أيضا شج إنه صديق كثير التصديق وهذا ليس وصفا خاصا به فقد وصف به غيره من الرسل ومن غيرهم تصديق أنه صديق ولكن أعلى منه أنه كان نبي والنبي يعني من الإنبا وليس من النبوة كما يختاره من يختاره النبوة التي هي رفعة لأنه إذا كان قد أنبي أنبأه الله فهو مرفوع مكرم مصطفى فهذا يتضمن المعنى الذي يذكرونه بأنه يأخذ من الرفعة من النبوة وهي الارتفاع فيكفي ذكر كونه نبي فهو الصحيح أنه من الإنباء وهو الإخبار أن الله أخبره فإذا أنبأه فهو نبي قد نبأه الله جل وعلا بما ينبئ به الأنبياء فقوله واذكر في الكتاب إبراهيم إنه صديق النبي ثم قال إذ قال لأبيه لا فدعا أباه لعدم عبادة الشيطان وعبادة الشيطان كل عبادة تقع لغير الله فهي عبادة للشيطان في الواقع لأن الشيطان هو الذي أمر بها وهو الذي زينها لمن يعبد فكل من يعبد مخلوقا فهو يعبد الشيطان الذي زين ذلك وحسنه وكان هذا بلا حجة ولا دليل وكل الحجج التي يدلي بها من يعبد الشيطان أنه وجد آباءه كذلك يفعلون، كما فصل ذلك فيما يأتي عندما دعا قومه إلى ما دعا إليه أبيه، بين أنهم على ضلال ثم تبرأ منهم. وأما في هذه الآيات فإنه قال بعد ما رد أبوه دعوته وتهدده بأنه يرجمه قال سلام عليك، وسلام عليه ليس معناه التسليم عليه، وإن معناه المسالمة والمتاركة، أنه يتركه ويجانبه نهائيا، هذا معناه في هذا الموضع. وأما قوله سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، يعني هذا وعد من إبراهيم من باب الكرم أنه يسأل الله جل وعلا له أن يهديه ويجعله مخلصا عابدا لله جل وعلا، ولكنه أبى، فلما أبى وتبين أنه تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولهذا قال الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، يعني لأجل الوفاء بالوعد فقط، ما هو لأجل حب المشرك وحنو عليه، ولكنه أراد أن يفي بالوعد، والوفاء بالوعد من الدين، وما أجل هذا. ولهذا ثم تبرأ منه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. والبراءة هي الخلوص من الشيء والابتعاد عنه وتركه نهائيا، وهذا إبراهيم فيه هو القدوة في هذا، يجب أن يقتدى به في هذا، هو الذي أمرنا أن نقتدي به في ذلك. ولهذا لما ذكر أنه أسوة ذكر هذا بعد قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا إيش الكافرين أعداء الله اتخذهم أولياء قد أخرجوكم من دياركم وقاتلوكم في دينكم كيف تتخذونهم. وهذا والسبب في هذا فقط كتابة حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب وسأل ربه أن يخفي عليهم الأمر حتى يدهمهم ليكون ذلك أنكى في نفوسهم، وأراد أن يخبرهم، أنزل الله جل وعلا هذه السورة أولها لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، فبين أن الكتاب لهم وإخبارهم بأمر شيء من أمور المسلمين أنه من المودة. وقد قال الله جل وعلا في الآية الأخرى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم فكيف إذا كانوا بعدا. فكل هذا يقتدى إبراهيم. ثم ذكر في هذه الآيات عن إبراهيم أنه لما اعتزل قومه وفارقهم وتركهم لأجل أنهم مشركون وأنهم ما قبلوا الدعوة بل ردوها، ذكر منته عليه بأنه وهب له إسحاق ويعقوب. فأين إسماعيل؟ إسماعيل هو ابنه الأكبر ولم يذكر هنا ولا في غيره من سائر القصص التي في القرآن، وإنما يمن الله جل وعلا عليه بذكر إسحاق ويعقوب، ويعقوب ابن إسحاق يعني حفيده، يعقوب هو حفيده وليس هو ابنه المباشر. والسبب في هذا والله أعلم أنه ما ذكر إسماعيل في الامتنان على إبراهيم، لأن إسماعيل كان بعيدا عنه كما هو معلوم، فإنه ذهب به مع أمه وهو رضيع، ووضعهما في مكة في واد لا أنيس فيه ولا حسيس، ثم انصرف وتركهما. وكانت هاجر أم إسماعيل تناديه: يا إبراهيم لمن تتركناها هنا؟ ولا يجيبها بشيء ولا يلتفت إليها. فلما رأت ذلك قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، هذا الجواب فقط، نعم. فانصرفت، قالت: إذن لا يضيعنا ربنا جل وعلا، إلى آخر القصة. فعاش في البعد عنه، وإنما كان يأتي إليه مطالعة مرات، طالع أحيانا يجده وأحيانا لا يجده. ثم فيما بعد بنى البيت معه، بنيا كما قال جل وعلا كما سبق: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ما قال إسحاق، قال إسماعيل، فهم الذي هو الذي كان يبني معه البيت. ثم كذلك يعني من الأمور الأخرى المعنوية التي تدل على أن الامتنان عليه بإسحاق ويعقوب أكبر وأعظم، أن الأنبياء كلهم الذين بعثوا بعده من ذرية يعقوب، يعني من ذرية إسحاق، إسحاق ويعقوب، كل الأنبياء من موسى عليه السلام إلى عيسى، وإنما الذي من ذرية إسماعيل هو محمد صلى الله عليه وسلم فقط، أما بقية الرسل فهم من ذرية إسحاق، وهذا من أكبر النعم. ولهذا لما ذكر في القرآن، ذكر في سورة الأنعام وفي سورة مريم وفي سورة الحجر وغيرها في السور كلها. أما قوله جل وعلا: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، هذا من كلام إبراهيم، من دعاء إبراهيم، وليس من امتنان الله عليه، بقي امتنان الله عليه، وهذا هذا والعلم عند الله جل وعلا. قال: شرح وعبرة. أولا: يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يذكر في الكتاب إبراهيم ليعتبر الناس بسيرته ويدكروا بقصته. وقد كان أول خلق في نبي الله إبراهيم أنه كان من الصديقين، والصديق من أمثلة المبالغة كمنطيق. ليس هذا خاص بإبراهيم، يأتي بعده لو ذكر إدريس أنه صديق النبي وغيره، كلهم صديقون النبي، ولكن هذا وصف عام لمن كان تصديقه بليغا يعني مختصا به مع أنبياء الله، ليس خاصا به مع أنبياء الله بل ومع غيرهم. ولهذا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، فالصديق صار على من عليه، يعني كثير التصديق وبليغه، ومعلوم الناس أن التصديق يتفاوت، فإذن ما هو هذا خاص بإبراهيم؟ نعم. واستحق ذلك اللقب الكبير لفرط صدقه، حتى صار الصدق خلقا راسخا فيه. صحيح، هذا الكلام كله ما بصحيح، ما اختص، ليس هذا من خصائصه، هذا معه وغيره. المؤلف رحمه الله يأتي بهذا الكلام كله من عند نفسه، ما يراجع ويطالع كتب التفسير وينظر كلام المفسرين؟ لو كان فعل هذا لكان أولى وأجدى وأحسن، لكن هذا يحتاج إلى وقت وإلى تطويل ولا إلى. قال: أو لفرط تصديقه بآيات الله وكتبه ورسله فسماه الله صديقا لذلك، وكان مع ذلك نبيا، أي كان جامعا خصائص الصديقين والأنبياء حينما خاطب أباه تلك المخاطبات. وتأمل كيف وصفه الله تعالى بذلك الوصف، وهو أنه صديق قبل أن يصفه بالنبوة ليرينا قيمة الصدق. هو السبب في تقديم كونه صديق على نبي لأن نبي أعم النبوة، تعم الصدق وتعم غيره كما وصف غيره في هذه، ما هو يجنه تصبيح هذا، كل هذا يعني كلام المؤلف واخذ عليه في مثل هذه الأشياء. قال: ليرينا قيمة الصدق وأنه ملاك أمر النبوة، ولعل في ذلك مدكرا لقوم يطمعون في إمامة الناس ثم هم مع ذلك لا يتحرجون من الكذب، وإذا أنت أخذت تلومهم رأيت منهم المعاذير تلو المعاذير، وأسهل شيء عندهم أن يقولوا إنه كذب قضت به المصلحة، وما دروا أن هذا العذر يفتح عليهم بابا من أبواب جهنم، وأي باب من أبواب الكذب لا يستطيع الرجل أن يعتذر عنه بمثل هذا. فشاهد الزور هذا لا شك يعني أن الكذب أنه من أعظم المحرمات، ولا يصلح الكذب في شيء من الأمور. أما الرسل الأنبياء فقد نزههم الله جل وعلا أن يكون شيئا من ذلك عندهم أصلا كلهم، ليس إبراهيم فقط، ولهذا كان هذا من الآيات الظاهرة التي يجب أن تتبع في دعوة الرسل، لأن الكاذب يتبين. فإذا قال مثلا رجل ما نعرفه قال أنا نبي، فيتميز هذا في حالته في وجهه في منظره في كلامه في أفعاله في كل ما يصدر منه، لأنه لا يمكن يشتبه بالكذاب الذي يكذب على الله وعلى الخلق وعلى غيرهم، لا يمكن. فيتميز هذا من هذا، كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، يقول: جفل الناس إليه، جفل يعني ذهبوا إليه يعني فرحين به يستقبلونه ومؤمنين بأنه رسول الله، ما أنه يقول فذهب تنظر، فلما وقع نظري على وجهه علمت أنه صادق، مجرد ما وقع نظره على وجهه فعلمت أنه صادق، لأن هذا بين واضح. لأن الذي يقول أن نبي لا يخلو، إما أن يكون هو أصدق الناس وأبر الناس وأتقى الناس لله، أو بالعكس يكون أفجر الناس وأكذب الناس وأبعد الناس عن الله، هذا لا يشتبه هذا بهذا أبدا أصلا، يحتاج إلى تفكير إلى نظر. أو يكون إنسان مثلا قد بلغ بالتكذيب والإباء ووطن نفسه على مخالفته، هذا لا عبرة فيه. نعم. قال: فشاهد الزور أمام المحاكم يحرف في الشهادة لأن تحريفه لها قضت به مصلحته المالية، وكاتم الشهادة يكتم شهادته لاعتقاده أن هذه الشهادة إن أديت على وجهها الصحيح أضرت بالمشهود عليه، والذي يفتي للناس بغير ما يعتقد اتباعا لشهواتهم وأهوائهم إنما يتقي بهذه الفتوى ضررا يلحق به أو يجلب نفعا يعود عليه، وكل كذب من العقلاء لا يمكن أن يكون لغير مصلحة إما جلب نفع أو دفع ضرر. ولذلك مصلحة دنيوية، يعني قصد هذا مصلحة دنيوية، يعني أنه يقدم الدنيا على دين الله جل وعلا، وبئس المصير بمثل هذا. فالكذب لا يصلح بها في شيء أصلا. ولهذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أيكذب المؤمن؟ قال: لا. قال: أيسرق؟ قال: نعم. أو قال: أيزني؟ قال: نعم. لأن فعل الكبائر قد يقع فيها المؤمن ولكن يعود يتوب، أما الكذب ما يصلح، ما فيه أي مصلحة، له كله شر. ولا يصلح الكذب إلا في ثلاثة مواطن فقط، وليس كذب، هو معاريض، كما جاء في الحديث: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني فيه مبتعد عن الكذب، مثل ما في قصة إبراهيم عليه السلام، إنه جاء في الحديث: لم يكذب إلا ثلاث كذبات. والحقيقة تسميتها كذبا من باب التجوز، وليست هي كذب. قوله فعله كبيرهم هذا، هو قصد بهذا إقامة الحجة عليهم. ولهذا قامت الحجة لما قال لهم: ما فعلت، ما حطمت أصنامكم، وإنما حطمها كبيرهم هذا، لأنه علق الفأس في رقبته ليكون حجة عليهم. يقول: كيف تعبدون من لا يدفع عن نفسه ولا يرد عليكم جواب ولا يأخذ منكم استفهام؟ كيف تعبدون؟ هذا العاقل يصدر منه مثل هذا؟ فرجعوا على أنفسهم، قالوا: إنكم أنتم الظالمون. بهذه يعني تبين لهم، ولكن نكسوا على رؤوسهم مرة أخرى بالتمسك بعبادة آبائهم، قالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، إلى آخرها. هذه واحدة. ثاني قوله للظالم الكافر العنيد الذي ادعى الربوبية، قوله لزوجته سارة: إنها أختي، وبين لها الموضوع، قال: أنت أختي في الإسلام، ليس على وجه الأرض اليوم مسلم غيري وغيرك، فلا تكذبيني. إذا سألتك فقولي إني أخته، يعني في الإسلام، ما تقصدي أخت النسب، في الإسلام، هذا مقصود. هل هذا يكون كذب؟ هذا خروج من نزق هذا الخبيث. فهذه من وقوله إني سقيم، يعني أني من لم أقم بالأمر، أمر الله جل وعلا التمام، على التمام الواجب، وقام مقصوده هذا. فهذه الكذبات التي نسبت إليه كلها من باب التورية، ومن باب يعني الخروج من الكذب، هو مقصود الكذب. أما الثلاثة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكذب يجوز فيها، فهي من هذا القبيل: كون الإنسان يصلح بينه وبين زوجه، يعني يقول مثلا، يقول لها: أنا أحبك، أنا كذا، أنا كذا، وإن كان على خلاف هذا، حتى يصلح الأمر بينه وبينها. وكذلك في الإصلاح بين الجماعات، إذا صار بينهم خلاف يذكر أن هذا أخوك وأن كذا وكذا، وإن كان يعني قد يكون الأمر يعني ليس على الحقيقة أنه أخو مذا. وكذلك يعني في الحرب، المسألة الثالثة في الحرب، وهي من باب التوريات، كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوم، صار يسأل عن الطرق التي تسلك إلى الجانب الثاني. ما كان بيوم أراد أن يغزو مكة، أهل مكة، صار يسأل عن الطرق التي تذهب إلى تبوك، فيها من العرب، فيها من الموارد، فيها من المشركين، فيها هذا. إذا سمع السامع قال: إذن يقصد الجهادي أو يقصد هذا. هذه التي ذكر أنها يعني يقول الكذب لا يصلح إلا في هذه الثلاث المواضع. ومن ذلك أنه لما ذهب هو وأبو بكر يسأل عن عدد قريش لما جاءوا إلى بدر سأل عددهم وعن أين هم أي مكانهم، فلقي مشرك من المشركين فسأله قال أخبروني من أنتم حتى أخبركم، فقال له صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك ممن نحن، فلما أخبرهم قال ممن أنتم؟ قال صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، هذا حق، كل الخلق مخلوقين من ماء، فليس هذا معنى الكذب. وهكذا يعني بإمكان الإنسان ألا يقع في الكذب بهذه الأمور، يعني في المعاريض التي يعرض بها ويذكرها ويكون صادق فيها. نعم. قال ولذلك عظم أمر الصدق وإقامة الشهادة على وجهها الصحيح. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، وهي خلة لا يقوى عليها سوى أقوياء الإيمان ثابت العقيدة، ما أبرد الصدق على النفوس وما أشقه في هذه الأوساط الموبوءة. ليس يعني شاك وكاله، ولكنه يوفق الإنسان إذا كان الإنسان قصده الدنيا وغيرها فهذا نعم يشك عليه، أما إذا كان مستقيما على الحق فهو سهل ميسور، وليس في دين الله شيء شاك على النفوس ويكون تكون النفوس كارهة له، ولكن النفوس قد تكون متربية على أمور الدنيا وعلى خلاف الحق فتريد هذا الذي تربت عليه. نعم. ما أبرده على نفوس الأتقياء المؤمنين وما أصعبه على نفوس الضعفاء والمنافقين. ثانيا، لو تأملت أسلوب نبي الله إبراهيم مع أبيه في هذه القصة لرأيت فيها العجب، ترى فيها أدبا جما وتلطفا بأبيه غير محدود، وتواضعا في تزكية نفسه، وحجة دامغة وأسلوبا سهلا يقول له يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قابله بالحق، قال إن أتاني من العلم ما لم يأتك، هذا أيضا ثنى على نفسه على بالعلم وهو حق، ولكن في مقام يحتاج إليه، وإلا ما ينبغي للإنسان أنه يمدح نفسه ويثني عليها إلا إذا كان خافيا على من يواجهه وعنده له فيه، مثل ما قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هذا يعني ما كان يعرف عنه هذه الأمور، فبين له أنه عنده حفظ وعنده العلم وغير ذلك من الأمور التي يكون مختارا فيها. نعم. وهذا منها، هذا الموضع من هذا القبيل. نعم. قال فيستهل خطابه بتذكيره برابطة الأبوة، وهي رابطة من أقوى الروابط، من شأنها أن تجعل كل من المترابطين جد حريص على مصالحة صاحبه. ومن ناحية أخرى يحاول نبي الله إبراهيم أن يكسر بذلك الأسلوب الجذاب حدة أبيه حتى يستطيع أن يبلغه رسالة الله ويقيم عليه حجته وهو هادئ غير ثائر، بعد أن ناداه بذلك الأسلوب الموجب للحنان والعطف قال له في أدب لم تعبد إلها لا يسمعك إذا ناديته ولا يبصرك إذا عبدته ولا يغني عنك إذا حل بك مكروه شيئا من الغنى، وهل يستوي إله يسمع وإله أصم، وهل يستوي أعمى وبصير. ثالثا، ثم عقب ذلك بدعوة أبيه إلى الحق في رفق ولين، فلم يصف أباه بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق، فقال يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ثم أخذ ينهاه عن طاعة الشيطان، فإن الشيطان عصى الله تعالى، ولا ينبغي للإنسان أن يطيع من عصى ربه. ثم ختب وعظه بإشفاقه على أبيه وخوفه أن يصاب بعذاب من الله فيكون وليا للشيطان. وقد أمرنا الله باتخاذ الشيطان عدوا لا وليا، فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فماذا كان من أبيه بعد ذلك الترفق البليغ؟ كان منه أن قال له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. أنكر على ولده إبراهيم أن يرغب عن آلهة أبيه آزر، ثم أخذ يقابل اللين بالشدة والرفق في القول بالفظاظة، فناداه باسمه ولم يقابل يا أبتي كلمة العطف بقوله يا بني، وأراه أن آلهته لا ينبغي أن يرغب عنها أحد. ثم لجأ إلى طريق التهديد فقال: لئن لم تنتهي لأرجمنك، يريد بذلك الشتم والسب، ومنه الرجم المرمي باللعن، أو لأطردنك رميا بالحجارة. وأصل الرجم الرمي بالرجام وهي الحجارة. ثم طلب منه أن يهجره زمنا طويلا لا يراه فيه. رابعا: فلم يكن من إبراهيم عليه السلام بعد الشدة التي رآها من أبيه سوى أن قال: سلام عليك، سلام توديع ومتاركة، كقوله: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وقوله في وصف عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم وعده مع ذلك أن يستغفر له ربه عله يغفر له ذنبه، وكان ذلك قبل يأسه من إيمانه. أما بعد أن تبين له أنه عدو لله لا يقبل في آلهته كلاما ولا يستطيع أن يدع عبادتهم، فقد تبرأ منه وكف عن الاستغفار له. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ثم وعده بأن يعتزله هو وآلهته ويدعو ربه وحده رجاء ألا يكون شقيا بذلك الدعاء. عرض بشقاوتهم بدعاء آلهتهم مع تواضعه لله بكلمة عسى، وما في ذلك التواضع من هضم النفس. يرينا نبي الله إبراهيم أنه لما لم يستطع أن يحول بين أبيه وقومه وبين عبادة الأوثان، تجنبهم هم ومعبوديهم، حتى لا يكون مظهره من أولئك القوم مظهر الراضي عن عبادتهم. ليرينا أن من رأى صاحبه على منكر فليعمل على إبعاده منه، فإن أخفق في ذلك فليجتنبه في ذلك المنكر وإن كان أقرب الناس إليه، ولا يمنعه ذلك أن يؤدي للأبوة حقها من البر، فإن ذلك حق مستقل لا صلة له بالعقيدة. ولذلك يقول الله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإذا طالبك أبوك بمعصية الله فلا تطعه، فإن حق الله فوق حق الوالد. وإن طلب منك مالا فأجبه، فإن ذلك من الصحبة بالمعروف وكفاء حسن التربية بالحسنة، وذلك هو نهاية الحكمة وغاية الإنصاف. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة يأتي إليه ويقول: الآن أطيعك وأتبعك. فيقول: يا ربي، وعدتني ألا تخزني، وأي خزي أعظم من كون هذا الأب في جهنم مع الشياطين. فيقول الله جل وعلا له انظر، فيجعل صورته صورة كلب، كلب متضخم بالنجاسات، فيبتعد عنه، لأن الجنة حرام على الكافر على المشرك، وأن القرابة لا تنفع قرابة النسب في ذلك الموطن، وإنما الذي ينفع الصدق مع الله والإخلاص. ولهذا ضرب الله جل وعلا مثلين في القرآن، مثل للكافرين ومثل للمؤمنين. فمثل الكافرين امرأة نوح ولوط، كانت تحت عبدين صالحين يعني نبيين كريمين، ثم هما في جهنم يقال لهم لهما ادخل النار مع الداخلين. ومثل المؤمنين مثل امرأة فرعون أشر الناس وأخبث الناس، قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، يعني أن قرابة المؤمن من الكافر إذا كان مؤمنا ما تضره، وقرابة الكافر من المؤمن بل من النبي ما تنفعه، وإنما الذي ينفع العمل. لهذا جعل هذا مثل وهذا مثل، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.